واغفر اللهم لمن مات منهم. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم من كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا, ومن كان منهم مغموما مهموما معذبا فأبدل غمه وهمه وعذابه فرحا ونعيما وسرورا برحمتك يا أرحم الراحمين. واشمل اللهم برحمتك وعفوك موتى المسلمين يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا وسيدنا ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار الأموات إليه تحت الجلادل والتراب وحدنا. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج, والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحضر الحساب, اللهم نقلنا الجواب, اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة, اللهم اجعلنا روضة من رياض الجنة, اللهم لا تجعلنا حفرة من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله أسبغ النعم ودفع النقم وبر القسم وغفر الزلل وجبر الخلل. لا إله إلا الله وجهه أعظم الوجوه وجاهه أعظم الجاه وعطيته أعظم العطايا وأهنأها, عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع. يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى ويا منقذ الغرقى يا من يجيب دعاء المضطر إذا دعاه, يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا ينتك الستر, يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة. السر عندك علانية, الحلال ما أحلل والحرام ما حرمت والدين ما شرعت, والأمر أمرك والحكم حكمك والعبد عبدك, وأنت الله لا إله إلا أنت, كل شيء هالك إلا وجهك. أسألك بأنك أنت الله الخالق البارئ المصور, بأنك أنت الله الرحمن الرحيم الودود الغفور الوهاب التواب رب الأرباب ومجري السحاب. لا إله إلا الله رحمن السماوات والأرض ورحيمهما, يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك في هذه الساعة المباركة, اللهم اعتق رقابنا من النار, اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا من النار. اللهم اعتقنا جميعا من النار, اللهم حرم وجوهنا على النار, اللهم حرم وجوهنا على النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة, وهذا الجهد عليك السكنان, ولا حول ولا قوة لنا إلا بك, أنت حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم. موعدنا هذه الليلة مع فضيلة الشيخ فيصل الشدي، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد أهل الحمد، ولك الشكر أهل الشكر، ولك الثناء أهل الثناء. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يكتبنا وإياكم في هذه الليلة في سجل المعتقين من النار. أسأل الحي القيوم بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم على الأرائك متكئين على سرر متقابلين، نتذاكر هذه الليالي وهذه المجالس الطيبة. يروي الذهبي في سير أعلام النبلاء عن محمد بن المنكدر أحد كبار التابعين أنه شهد سنة قحط فيها أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قحطا شديدا حتى جفت الآبار وهلكت الزروع وماتت المواشي والأنعام. فخرج أهل المدينة رجالهم ونساؤهم صغارهم وكبارهم يتعرضون لرحمات أرحم الراحمين ويسألونه ويدعونه ويطلبونه ويبكون بين يديه ويتضرعون إليه ويبثون الشكوى إليه، فلا رازق إلا هو، ولا راحم إلا هو، ولا ممطر إلا هو، ولا منعم إلا هو، ولا متفضل إلا هو، ومن لهم غيره. سألوه وصلوا ورفعوا أيديهم ودعوا ولجأوا وبكوا وعادوا إلى ديارهم، وإن رب العالمين لم يأذن بقطرة من السماء، وإن رب العالمين منع رزقه وفضله في تلك الساعة ابتلاء وامتحانا. يقول محمد بن المنكدر: فصليت العشاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس في هم وغم يتلاومون ويشتكي بعضهم إلى بعض شدة الحال وعظم البأس. ثم خرجوا من المسجد، فجئت إلى سارية من سواري مسجد رسول الله، فتساندت إليها واضعا يدي على خدي يؤذني الحسرة والألم ويقض مضجعي الشدة والندم لما أرى من حالي وحال الناس، وكيف أننا دعونا ورب العالمين لم يستجب. يقول: فبينما أنا على هذه الحال، إذ جاء عبد أسود متزر بإزار مرقع وعلى رقبته كساء أصغر منه، نصف جسده لم يغطه شيء من الفقر والحاجة، ولم يرني، وصلى خلف السارية وأنا أمامها. فيوم صلى رفع يديه وسمعته يقول: اللهم يا رب، قد خرج أهل حرم نبيك يستسقون فلم تسقهم، أقسم بالله عليك يا رب لتسقينهم، أقسم بالله عليك يا رب لتسقينهم، أقسم بالله عليك يا رب لتسقينهم. يقول محمد بن المنكدر: فقلت مجنون، ومن هذا العبد حتى يقسم على رب الأرباب؟ ومن هذا العبد حتى يقسم على الله؟ يقول: فما ساورت نفسي بهذا الكلام إلا وأنا أسمع السماء ترعد وتزفر، إلا وأنا أسمع السماء ترعد وتزفر. يقول: ثم أمطرت مطرا كثيرا، فإذا بالعبد يرفع يديه ويبكي بين يدي الله ويقول: من أنا يا رب حتى أجبتني؟ من أنا يا رب حتى سمعتني وأجبتني؟ إنما أنا عبدك، عذت بطولك ولجأت بحمدك، وليس لي إلا أنت، أنت أهل الفضل وأنت أهل الحمد. يقول محمد بن المنكدر وجلس يحمد الله بمحامد عظيمة لم أسمع بمثلها في حياتي. ثم قام وصلى طول الليل يصلي طاعة لله وتضرعا ويبكي حتى قال الفجر: الله أكبر. فجاء الناس وثيابهم قد ابتلت بالماء ووجوههم قد تهللت بشرا وفرحا، فصلى معهم وخرج. فلما جاءت الليلة الثانية جلست أمام ساريتي فإذا بالعبد الأسود يدخل مرة أخرى ولا يعلم بي، وسأل الله ودعاه وصلى حتى قال الفجر: الله أكبر. يقول: فيوم أن صلينا الفجر وخرج تبعته حتى أعرف بيته وداره فعرفتها، فيوم أن أشرقت الشمس وبان الضحى أتيته فإذا هو عند باب بيته خراز يخرز النعال ويرقعها، خراز يخرز النعال ويرقعها. فيوم أن رآني قال أبا عبد الله: لعل لك نعلا تريدني أصلحه لك. وظيفته يرقع النعال ويخرزها. قلت: لا، لكن سألتك بالله، هل أنت صاحبي الليلة قبل البارحة يوم دعوت وقلت كذا وكذا فأمطرت السماء؟ يقول: فتغير وجهه وشخصت عيناه وزفر وغضب وقال: يا أبا عبد الله، أتفضحنا؟ أتفضحنا يا أبا عبد الله؟ يقول: فخشيت على نفسي ثم ذهبت منه. فلما جاء اليوم الثالث جئت إلى بيته فإذا بباب داره مفتوحا وإذا بجيرانه يقولون: يا ابن المنكدر، ما فعلت بجارنا؟ قلت: وما فعلت؟ قالوا: من مجيئك ذاك الصباح وبعدما ذهبت أخذ متاعه وما في بيته وذهب. يقول ابن المنكدر: فبحثت عنه في المدينة وفي أرجائها، أبحث عنه وأسأل عنه فلم أجد له أثرا، اختفى ولم يره الناس، لكن رب الناس يراه. نعم، لكن رب الناس يراه. إخواني، أقف مع فائدة واحدة مع هذه القصة: هذا عبد أسود، ثوبه مرقع، لا يملك من الدنيا شيئا، عمله خراز نعال يستحقره البشر، لكن ما هي مكانته عند رب البشر؟ ما هو قدره عند رب البشر؟ ما هو ميزانه عند الله؟ ما هو مكانه عند الله؟ الله أكبر. أحسبه والله حسيبه أن مكانه عظيم، أحسبه والله حسيبه أنه ولي من أولياء الله، أحسبه والله حسيبه أنه إذا رفع يده إلى السماء ما والله رب العالمين يرد يديه، ما والله رب العالمين يخيب نداءه، ما والله رب العالمين يرد سؤله. خرج أهل الحرم كلهم أحفاد الصحابة فيهم أتقياء وبررة، لكن ما أجابهم الله. وهذا العبد الأسود خرج ودعا بل وأقسم على الله وإن من عباده أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، يقوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أقسم على الله لأنه واثق أن الله لن يرد دعوته، وأن الله لن يخيب طلبته، ولن يؤيس رجاه لمكانته عند الله. أسأل نفسي وكل واحد منا يسأل نفسه سؤال، رجل أو امرأة، هل يوم من الأيام سألت نفسك أنا وش مقداري عند الله؟ أنا ما هي مكانتي عند الله؟ هل أنا ولي من أولياء الله؟ هل أنا من أحباب الله؟ هل أنا من عباد الله الصلحاء؟ هل أنا ممن يجيب الله دعوتي؟ اسأل نفسك هذا السؤال ووالله إنك لتعلم الجواب. نعم تعلم الجواب ولست تعلم الغيب، لكن القريب من السميع المجيب يعلم قدره عند الله. حلاق يأتي من تونس إلى السعودية في عمل حلاق، يحلق الشعر ويجلس أشهر وهو يعمل في صالون حلاقة، ويهديه الله عز وجل.